صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالكلام يقع فيما إذا فرض أن مجتهدا كان له رأي، كان يقول صلاة الجمعة واجبة، أو كان يقول العربية ليست بشار، فكان مدة يصلي صلاة شنو على طبق قسوة، يصلي صلاة شنو الجمعة، الرأي كان وجوب الجمعة، أو كان مدة يعقد بغير الفارسي بغير العربي، وبعد 10 سنوات يا أخي أو 20 سنة تبدل رأيه، فالرأي أن الواجب هو الظهر دون الجمعة. أو لا أقل تردد، هذا تحدى تردد، رأي الأول ذات من دون أن يحدث لرأي جديد، فمرة يزول الرأي السابق ويتبدل إلى رأي جديد، ومرة يحصل له تردد. حينئذ السؤال يقع بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنسبة إلى الأعمال الآتية، ما هو حكمه؟ الجواب: أما بالنسبة إلى الأعمال الآتية فلا إشكال، لابد أن تكون على ضوء من؟ على ضوء هذا الرأي الجديد والاجتهاد الجديد. إذا رأي الجديد كان وجوب الظهر، فمن الآن أصلي حينئذ صلاة الظهر ولا أصلي الجمعة، هذا واضح. لكن يا أخي الكلام يقع بالنسبة إلى الأعمال السابقة، هل الأعمال السابقة يلزم إعادتها أم لا؟ هذه مسألة ابتلائية يا أخي، خصوص بعض الناس تشوفهم يقلدون مجتهد آخر، هم لما نقلدين الشخص الأولي الأولي الثاني يقول صلاة الجمعة شانوا يصلون جمعة، إذا قلدوا هذا الثاني هذا الثاني شي يقول صلاة الظهر، يعني إذا ليش الأعمال يعيدوها؟ لو أنا مقلدكم اتفرد شخص كان يقول العربية ليست بشرط، فتزوجت امرأة بالفارسي، وراء 20 سنة قلدت شخص آخر يقول لي العربية شرط، شنو ذاك الشيء يسمونه؟ شنو ذاك الشيء يسمونه؟ ذاك السابق يعني شنو زنا مع شنو وضع شبهة مثلا شنو من هسه عقد جديد يحتاج شنو كله؟ هاي مسألة ابتدائية يا أخي. فالخلاصة بالنسبة للأعمال الآتية نسير على ضوء الاجتهاد الجديد، وأما بالنسبة إلى الأعمال السابقة فالآخر رضوان الله تعالى عليه يفصل، يقول في صورتين تلزم الإعادة وفي صورة لا تلزم الإعادة. أما الصورتان اللتان لا تلزم ولكن يا أخوة قبل أن أبين هذه الصور الأربع أقول لكم شيء. نحن حينما نتكلم بمقتضى القاعدة، ومع قطع النظر عن الروايات الخاصة، إذ قد تأتينا رواية تقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس ويستفاد منها عدم وجوبها، أو مثل تأتينا رواية أخرى تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فصحح لي الأعمال السابقة، أو إجماع موجود يقال في باب العبادات على عدم الحاجة إلى الإعادة. هذا مطلب آخر إذا إجماع موجود، حديث لا تعاد موجود، حديث رفعون لا وطأ، لا احنا كلامنا نحن ومقتضى القاعدة في صورتين قلنا تجب الإعادة. ما هما الصورتان اللتان تجد فيهما الإعادة؟ الصورة الأولى عليكم السلام، الصورة الأولى إذا فرض أن المجتهد قطع برأيه، حصل له قطع من دون أن يستند إلى رواية، حصل له قطع يا رب من دون استناد إلى رواية، في مثل هذه الحالة تجب الإعادة لو تبدل اجتهاده. لماذا؟ لأنه لما قطع أولا قطع ماذا كان فائدته؟ فقط منجس أو معسر. ولم يبدل من الواقع شيئا. فإذا لم يبدل من الواقع شيئا هذا الفرق. فقط منجس ومعسر. الآن انكشف لم أأتي بالواقع، تبين أعمالي السابقة كلها طبعا، فتجد عادة بمقتضى القاعدة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن المجتهد في اجتهاده الأول يستند إلى رواية، ونبني على مسلك جعل الطريقية أو المنجزية والمعذرية كما هو الصحيح. أيضا تجب الإعادة. لماذا؟ لأن على مسلك الطريقية أو المنجزية والمعذرية لا تحدث مصلحة بالمؤدى حتى ينجع الحكم على طبق المؤدى، حتى يلزم تبدل الواقع الحكم الواقع، بل الحكم الواقع على ما هو عليه ولم أمتثله فتجد الإحرام. إذن في هاتين الصورتين تجب الإعادة. صورة ما إذا كان مستند الاجتهاد الأول القطع، صورة ثانية إذا كان مستند الاجتهاد الأول رواية وبنين على طريقية أو المنجزية والمعذرية. لماذا تجب الإعادة إذا سألك سائل؟ قل لأنه لم يتبدل الواقع على هذين المسلكين. إذا المفروض لم تحدث مصلحة حتى ينجع الحكم على طبق المصلحة حتى يتبدل الواقع، بل الواقع على ما هو عليه ينكشف لما تبيه تجب الإعادة. هاتان صورتان إذا تجد فيهما الإعادة في هاتين الصورتين، ولا نسب إلى صاحب الفصول قدس الله روحه الشريفة أنه قال بالتفصيل بينما إذا فرض بين الأحكام وبين المتعلقات. في باب الأحكام مثل من؟ مثال وجوب صلاة الجمعة الذي مثلنا به. مجتهد كان رأي وجوب الجمعة الآن تبدل إلى حكم آخر وهو وجوب الظهر. قال لا تجب الإعادة. وفي باب المتعلقات مثل من باب المتعلقات؟ غير الأحكام متعلق الحكم مثل من؟ مسألة العربية هل شرط أو ليست بشرط في العقل كما مثلنا مثال الآن، أو جزئية السورة أو جلسة الاستراحة. كان يقول ليست لازمة والآن يقول لازم. في المتعلقات لا تجب الإعادة، في الأحكام تجب الإعادة. لماذا؟ قال لأن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين. بخلاف الأحكام تتحمل اجتهادين. لماذا تتحمل اجتهادين؟ لأن الحكم يمكن أن أي لأن هذا التقليد لأن يمكن غير ليس من صاحب الفصول. صاحب الفصول فقط قال الأحكام لا تتحمل اجتهاده. أما لماذا ما بين؟ أقول هذا هو يبينه. يقول لأن الأحكام يمكن أن تتغير. الحكم على طبق الاجتهاد الأول يكون شيء، والآن على طبق الاجتهاد الثاني شيء آخر يتغير، قابل للتغير. أما المتعلقات لا تقبل التغير، فلذلك لا تقبل اجتهادين، فيلزم فيها الإبداء وعدم الإعادة. المتعلقات وأما الأحكام يلزم فيها الإعادة. هكذا نسب إلى صاحب الفصول، وصاحب الكتاب يناقشه لثلاثة مناقشات. المناقشة الأولى يقول المناسب في كليهما الإعادة، لأن الواقع واحد، وانكشف أننا لم نأتي العفو يا إخوان من الأول. أقول صاحب الفصول علل لأن المتعلقات لا تقبل اجتهادا صحيح، وأضاع هاي استكمل عن سيد يصدق كرسه صاحب الفصول. دليل ثاني لك على أن المتعلقات يلزم فيها الإبداء، قال إذا المتعلقات لا يلزم فيها الإبداء عم تجد الإعادة، يلزم الهرج والمرج. ليش يلزم الهرج والمرج؟ لأنه إذا أنا بعت فيما سبق بالفارسي دعسه او اشتريته واجلست فيه زوجة متزوجة بالفارسي، اذا نريد نقول الان تلك الاعمال باطلة، يعني يلزم الزوجة ليس زوجتي، والاطفال ليس اطفالي، والدار ليس داري، والما ادري شنو بعد ما ادري شنو على منوال هذا يا اخي. كل هذا خرج المرسخ ذا النظام او نعمة. ويلزم ثالثا هكذا قال العسر، يلزم الهرج والمرج وهكذا والعسر والعسر والحرج، وقال يلزم ثالثا الخصومة المخاصمة يلزم، لأنه الزوجة إذا مقلدة فرد شخص يقول العقد ماذا بالفارسية، قلد الشخص يقول ماذا العقد بالفارسية باطل، والزوج باقي عليه من على تقليد السابق، يلزم الزوجة تسحب نفسها والرجال مشلل فيها أو بالعقد. يو في مسألة الداء يلزم أذهب علما بعد ما تبين عقد الفارسية باطل أنزل أذهب إلى ذاك الذي اشترى مني الداء أقول له تعال تعال تعال تعال تعال ذاك البيع باطل ما أعطني الفلوس خذ الدارة أو أعطني الدارة وخذ الفلوس يقول ايش قاعد تقول شيخنا الفلوس شنو فلوس انا رفتها راحت شنو الحكي روح على شغلك ورا 20 سنه ما عندك شغل ما عندك عمل وفي الزقاق حينئذ احدنا يلزم الثاني يا اخي هذا يا اخي مو خصومه راح يصير بل لعبد من اللازم نقول الاعمال السابقه صحيحه فبثلاثه ادله استدل قاعد الفصول على انه في المتعلقات عمل ماذا لا يجب عاد الوجه الاول قال لان المتعلقات لا تقبل اجتهادين مختلفين وثانيا لانه يلزم ماذا العسر والحرج من الاعاد السابقه لان النظام حصل حرج وثالثا يلزم ماذا الخصومه صاحب الكفايه يجيب يقول اما قوله اما دليله في الاول أن المتعلقات لا تقبل اجتهادين بخلاف الأحكام هذا ما فهمنا فإنه نحن نقول هكذا الواقع واحد حكم الواقع واحد وانكشف لم نأتي به سيلزم الإعادة على كلا التقديرين الأحكام في المتعلقات أما حضرة جناب قلت متعلقات لا تتحمل اجتهادين ما أدري أحكام تقبل ألفاظ والله ما استهمنا نحن هالشيء صدق ما استهمنا نحن هالشيء مو بس احنا ما استهمنا الشيخ الأنصاري ما استهمنا مو الآخر أنصاري يقال بأن الشيخ الأنصاري بعث أحد تلامذته المبرزين وهو السيد علي التستري رحمة الله تعالى على هذا الأخلاقي العظيم كان من تلاميذه أرسله إلى صاحب الفصول كان صاحب الفصول ذلك الحين في كربلاء قال له أخذ هذا هو كتاب الفصول وتوديه علما إلى صاحب الفصول وقل له شنو معنى شيء يسمونه متعلقات شي يسمونه لا تقبل لا تتحمل اجتهادين وفصل الميال شو احمد تعلق قالوا بدك جاية حلوة اكو عندك حتى نفهم فلم يأتي بشيء فالخلاصة نحن لم نفهم ماذا يقول صاحب الفصل نحن نقول بان الواقع واحد وفي كلتا صورة احكام متعلقات لم نأتي به فتجب العاصمة أما يتحمل اجتهادين هناك ما يتحمل والله ما تعلمش هذا دليلك الأول وأما دليلك الثاني دليلك الثاني شنو هو للإنسان والله عسر وحرج يلزم لو أعدنا الأعمال جوابه أولا وثاني أما أولا فالعسر والحرج إذا لزم لا يلزم في المتعلقات فقط يلزم من الأحكام عندنا صلاة الجمعة في جمهي سنوات احنا نصليها إذا قلنا الآن يجب الإعادة ظهرا أيضا يجب وثانيا نقول إذا كان يلزم عسر وحرج فالمدار على العسر والحرج الشخصي يعني كل من لزم في حقه عسر وحرج شخصي في حقه يلزم عليه الحرج لا انه ببرص قاطع ومطلقا نقول في باب المتعلقات اصلا لا تجب الاعاده لانه يلزم عسر وحرج يعني وجب تصدر حكم كل ما لما لا بد أن تقول هكذا كل من لزم عليه من الإعادة عسر وحرج لا تجب عليه الإعادة وكل من لا يزم تجب عليه الإعادة لأنه تقول بضبط قاطع وبنحو الإطلاق أصلا لا تجب إعادة حق لإعادة حق أي شخص أبدا لا تجب لأنه حق وخاطئ. وأما دليلك الثالث وهو مسألة الحكومة هي الخصومة يصير خصومة ورجال يلزم زوجته ما أدري هذا شيء يلزم ذاته بس في الزقاق وما أدري شنو إيه بعد ما أدري شنو. فجوابه أنه إذا حصلت خصومة سماحة الحاكم موجود موجود يوم سشنه وقاعد وحاط كرسي ومنقضى أمامه غير يحل الخصومة يا لا إذن أي مشكلة ما موجودة. والزقاق حينئذ يفرق إذا حد الخصومة والمارة يمرون بلا محدود. أرجع إلى صلب الموضوع أرجع في الموضوع في الموضوع أقول فبنظره مدار في نظر الحكم هي يعني هي دائما في باب الحكومة المدار على نظر الحاكم بعض المسألة معروفة الموضوعات في الأحكام ما في المدار ماذا عليه الناس كذلك أم المدار على نظر الحاكم. وأرجع إلى طب الموضوع إذا اتضح أرجع إلى طب الموضوع من تغير اجتهاده سؤالنا هذا كان تجب إعادة الأعمال السابقة أم لا قلنا في صورتين نعم تجب وبينتهما الآن أقول وفي صورتين بحضير الصورتين التي لا تجب فيهما الإعادة وفي صورتين لا تجب الإعادة. الصورة الأولى إذا كان مستند الاجتهاد الأول رواية وبنينا على مسلك اتهمت بعد شنة اتهمت شريدة دولة وبنينا على مسلك شنو سببية يعني بناء على مسلك السببية تحدث مصلحة في المؤدة سينجعل حكم على طبق المؤدة سيتغير الواقع الأولي إذن فلا ينكشف أني لم أأتي بالواقع لأن الواقع تغير فلا تجب الإعادة. والصورة الثانية التي لا تجب فيها الإعادة أن تقوم قمار أن يثبت بالاستفحاق أو بأصل البراءة يثبت أن الثوب طاهر مثل استفحاق الطهارة كان يقول لي الثوب طاهر وصليت فيه ثم اكتشف نجس فالإعادة أيضا لا تجب. لماذا؟ من آراء الآخرة التي ذكرها في الجزء الأول في باب الإجزاء يعني. من آرائه هو أن في الموضوعات مثل طهارة الثوب من الموضوعات طهارة وعدم طهارة لو ثبتت الطهارة باستصحاب الطهارة أو بإصالة الطهارة فلا تجب الإعادة حتى لو انكشف نجس. لماذا؟ لأن إصالة الطهارة تجعل لنا طهارة جديدة ظاهرية مقابل الواقع ولكن ذلك توسع دائرة الشرطية نحن عندنا الشرطية التي ينص عليها هذا الحديث صلف الطاهر أي صلي فالطاهر فالطاهر سوف يتوسع يصير شامل للطاهر الواقعي وللطاهر وللطاهر وللطاهر وللطاهر الظاهري ومع توسع دائرة الشر لا وجه للإعادة لأني صليت مع الشر الشر والطهارة العامة الواقعي والظاهري هذا من آراء الآخند الذي ذكره في باب الإجزاء لكن خصصه يا أخي هناك إذا تراجع قال فقط في هذا الكلام أقوله في الأصول، إذا جرت الأصول في بعض الموضوعات مثل أصل الطهارة في موضوع من موضوعات الطهارة والنجاسة، إذا ثبت الطهارة لا تجب الإحاضة، فالتفت إلى هذا ولا تغفل فإن عبارته فيها تأمل كما سوف ترى. أطهرس الموضوع من الأول يا أخي، أطهرس الموضوع من الأول. إذا كان للمجتهد رأي مثل صلاة الجمعة واجب أو العقد بالفارسية صحيح، ثم تبدل إما إلى التردد أو إلى رأي جديد، فبالنسبة إلى الأعمال الجديدة لا إشكال في أنه يلزم السير عليها على ضوء الاجتهاد الجديد، أما بالنسبة للأعمال السابقة كيف؟ هل يجب إعادتها أم لا؟ الآخر قال في صورتين نعم في صورتين لا. أما الصورتان التي يجب فيها الإعادة، الصورة الأولى إذا كان مستند الاجتهاد الأول القطع، يعني قطع بأن صلاة الجمعة واجبة فأفتر، ثم تبين انكشاف خطأ قطعا. الصورة الثانية إذا كان منشأ اجتهاد الأول رواية وبنين على مسلك الطريقية أو المنجزة المحددية أيضا تجب الإعادة. لماذا؟ لأن الواقع لم يتغير لو حصل قطع، يعني لما انقطعتوا لم يحدث في المؤدى مصلحة، القطع فقط منجز ومعدل، لم تحدث مصلحة حتى ينشأ حكم جديد ويتغير الواقع، القطع لا يغير من الواقع شيئا. وهكذا لو قامت إمارة وابنين على الطريقية أو المنجز المعدلية لم تحدث مصلحة حتى يتغير الواقع، فالواقع لم يتغير لم تشف لم أتي به فتجب الإعادة. وصاحب الفصول فصل قال في الأحكام تجب الإعادة، في المتعلقات كذا، لأنه بوجوه ثلاثة. الوجه الأول قال لأن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين، فثلاثة أحكام قابلة للتغير تتحمل اجتهادين، وثانيا يلزم عسر وحرج، وثالثا فصومه مع درشه، ولكن ما ذكره باطل. أما ما ذكره أولا من أنه لا يتحمل المتعلقات اجتهاده فجوابه نحن لم نعرف الفرق بين المتعلقات وبين المحكم، الواقع شيء واحد في كليهم وانتجب لما أتي به فتجب الإعادة في تلك الصورة، هذا يتغير ذاك يتغير من استحمش منه كما لم يفهمه لم يفهمه شيء من أمصار يعني. وأما قولة تلزم حصر وحرج فجوابه أمران، جوابه أولا حصر وحرج الذي لازم في المتعلقات يلزم في الأحكام، وثانيا نقول إذا لازم حصر وحرج لازم أن نفتي هكذا، نقول متى ما لازم حصر وحرج من الإعادة لا تجب الإعادة، ومتى لم لا تجب الإعادة لأنه لا حكم كله. وأما قولة خصومة فجوابه تنحل بالحكومة، هاتان وأرجع إلى أصل الموضوع. وأما الصورتان اللتان لا تجب الإعادة فيهما، الصورة الأولى إذا قامت إمارة وبنينا على السببية لأن يحدث مصلحة فينجع الحكم جديد فيتغير الحكم الواقعي فلا ينكشف أني لم أعتبر الحكم الواقعي، والصورة الثانية إذا قام أصل في باب الموضوعات هنا أيضا لا تجب الإعادة، لأنه إذا ثبت أن هذا طاهر ببركة أصل الطهارة فحينئذ دائرة الشرطية تتوسع، لأن أصل الطهارة يجعل الطهارة ظاهرية تتوسع، صلي في الطهارة يتوسع على الطاهر الظاهري أيضا، فلا ينكشف أن صلاة فاقدة للشرط حتى تجب الإعادة. طبق العبارة طبق. فصل. إذا محل الإجتهاد السابق محل يعني ذلك فتزوال قلنا إما بأن يتبدل الرأي الأول برأي جديد، يطبع لرسالة جديدة رأي جديد يقول الظهر واجب يا جماعة يا جماعة، أو يزول الرأي الأول بدونه يعني بدون رأي جديد، يعني لما يسألوا جديدا يقول والله فيه تردد وإشكال ما أدري شنو، فلا شبهة إذا محل الاجتهاد الأول في عدم العبرة بالاجتهاد الأول الأعمال الجديدة. في الأعمال الجديدة لابد من السير على موعد اجتهاد الجديد بلا إشكال. في عدم العبرة به يعني بالاجتهاد السابق في الأعمال اللاحقة، يعني بعبارة أخرى أعطوا تفسير ولزوم اتباع الاجتهاد الجديد هذا مطلقا. مطلقا هي ضربة علما، ضربة علما قاضية علما لصاحب التفسير. يعني سواء فرض على انه من الاحكام كان هذا مع متعلق بالشهر الاول او من الموضوع لازم اتباع الاجتهاد الجديد. صحيح اذا حدث اجتهاد جديد، واذا ما حدث اجتهاد جديد يعني تردد واشكال كان في احتياط الحكم بعد لازم في الاعمال السابقه الاحتياط، فانا نصلي الظهر ونصلي جمعه او الاحتياط فيها او الاحتياط فيها في صوره التردد واحد حدث رأي جديد وذاك لزوم اتباع الاجتهاد اللاحق. فيما اذا حدث رأي جديد فالتفت جيدا يا اخي الكلام في الاعمال السابقة هل يجب اعادتها ام لا. واما الاعمال السابقة الواضحة على وفقه نصف الاجتهاد الاول الذي مختل فيها معتبر ما يعتبر في صحتها ما يعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد الجديد يعتبر في صحة الأعمال السابقة العربية ولم نأتي العربية، العربية كانت مختلة صحتنا بالفارسية. يقول في صور شيء لا بد من الإعادة، لكن حكينا جنة يا إخوان جنة حكينا إحنا بمقتضى القاعدة مع فرق النظر على الرواية عن إنجمة. فالأجيب لي بس مرة تقول لي حديث لا تعاد أصحب لا تعاد الصلاة إلا من خمس أو حديث وقع عن أمتي ما لا يعلمون أو إجماع قيل بأنه قاعد في باب العبادات على أحد وجوب الإعادة. هذا صحيح نكر أنا مع فتح النظر فلا بد من معاملة البطلان معها مع الأعمال السابقة في صورته. صورة أولى العفو لا بد من معاملة البطلان مع الأعمال السابقة قلنا كلامنا فيما مع فتح النظر في الدليل فيما لم ينهض دليل على صحة العمل. هذا العمل الذي يتم في بعض الامور اختلت فيه الفارسيه او معهد الجلفه الاستراحه او السوره فيما اذا اختل فيه لعذر كما نهض هذا الدليل في الصلاه او غير الصلاه مثل هذا الدليل الذي نهض في الصلاه وغير الصلاه مثل حديث لا تعار هذا في الصلاه مثل حديث الرافع على جسم الصلاه وغير الصلاه معهد ربع امتي ما نعلمه حتى يشمل العقد بالفارسيه لا نعلم بان العربيه شرطه يصح شرطيه العربيه اي طبعا قد يقام بل أبعدنا إجماع على الإجزاء لأن عدم الإعادة في العبادات على أن الدعية أنه إجماع موجود. إحنا كلامنا مع قطع نرى عن هذه الأمور يا مولانا نحن مقتضى القاعدة من أول فلا بد من معاملة البطلان معها. هذا خلي لي شريطين دخل لي جملة محترقة كان قبل في ما استحلك شريط وسد الشريط بعد قول على ما الدعي سجد ولا الدعي سجد وارجع للعبارة من الذي قبل الشريطين فلا بد من معاملة البطلان معها مع الأعمال السابقة متى في صورتين صورة أولى وذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل قطع الحكم حصل قطع بوجوب الجمعة واضمحل الآن القطع زار وقد اضمحل. يقول وذلك فيما تبع وإجهاد أول قد حضر القبع واضح وذلك واضح واضح خبر ذلك يعني وجود الإعادة واضح ليش لأنه ضمن القبع ما يغير من الواقع شيء لا يحبط أنه مصلحة مجرد نجس محدد ما يغير من الواقع شيء فإن كتب لم نأتي بالواقع فتجد الإعادة وقد واضح بداهة أنه لا حكم معه شرعا لا حكم معه يعني مع ماذا يعني مع الاجتهاد مع القطعي حكم ما يحدث مخالف الواقع هو من دون حكم هو حكم الواقع موجود وفقط مناسبه محدده غايته المعذوريه في المخالفه عقلا ومجرد محدد. هاي الصوره الاولى. الصوره الثانيه وكذلك اذا كان في السنه الاشهاد الاول روايه وبناء على الطريقيه والمنهجيه المحضريه ايضا لا احدث حكم جديد حتى يغير حكم الواقعي. وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه يعني عليه من عليه على الحكم بحسبه بحسب يعني حسبنا حسب الاجتهاد الاول وقد ظهر خلافه فلا ذاك طريق المحتدى او خلاف ذلك الحكم بسبب ظهرنا بمقيد او مخصصا او قرينة مجال او رواية معارضة او خلاص عشان عندنا رواية وبعدين حتى طريقية قلنا او منجزة محضرية لذلك قلت نعم على ما هو التحقيق مع اعتبار العمارات من باب الطريقين. اذا قلنا العمارة طريق استعملنا ان تكون لما نقول طريق يعني يحدث حكم طريقي فقل طريقي يعني لم ينشأ من مطلعة من نفسي او لا ما نبني على طريقي بهذا المعنى فقط منجز محضر من دون طريق حكم على كل التقديم هذا واجب لانه بالتالي لا يتغير الواقع ينكشف لم نأتي الواقع حتى الإعادة. مو الشيخ ما يدل على أنه ذلك بل ذلك على كلام على كلام ذلك اللي لا يقول بناء هاي بناء قيد علما هاي بناء قيد علما ايش قيد ذلك. وكذلك فيما كان هناك طريق محتبر شرعا عليه على الحكم بحكم الإشهاد الأول يجب الإعادة بناء على ما هو التحديد. كذلك فينا كان معتبر بناء على ما هو تحت من اعتبار الإمارة باب الطريقية. وإذا بنا طريق قيلة بأن سواء قيلة يعني بأن هناك أحكام طريقية بأن قضية اعتبار الإمارة مقتضى اعتبار الإمارة إنشاء أحكام طريقية أحكام طريقية يعني لن تنشأ المصلحة في أنفسها أم لا ما قلنا بأن حتى أحكام طريقية موجودة فقط منجز معذر كما كان يميل إليه الشيخ الأخوان في موارد أم لا يعني غير منجز معذر على ما مر منا غير مرة يعني على ما مر من أنه حصل حتى أحكام ماضي فقط منجز معذر انتهت الصورة الثانية انتهت الصورة الثانية انتهت الصورة الثانية أرجع لأصل الموضوع. إذا في هاتين الصورتين يجب الإعادة يرى من دون تفرقة بين الأحكام المتعلقة يقول فعلي راح أضرب صاحب الفصل من غير فرق بين تعلقه يعني تعلق الإجتهاد الأول بالأحكام تعلقه تبع وياي للضمائر تعلق الإجتهاد الأول بالأحكام أو بمتعلقات الأحكام بالأحكام مثل تعلق الإجتهاد الأول بوجوب الجمعة والآن تبدل إلى وجوب الظهر بمتعلقاتها ومتعلقات الأحكام كما إذا كان الشاهد الأول يقول الفارسية العربية ليست شار ما عاد يقول السورة ليست واجبة الطمأنينة ليست واجبة جلسة الاستراحة ليست واجبة الآن تغير بل ما نفرق احنا ليش ما نفرق هذا الرد الأول على صاحب الفصول هذا الرد الأول على صاحب الفصول ضرورة عن كيفية اعتبارها يعني الرد الأول تصير الرد على الدليل الأول يعني هو دليل أول فعل وضع المتعلقات لا تحمل اجتهادين الأحكام تتحمل اجتهادين يريد هذا المعنى يقول ضرورة عن يعني بداءة عن كيفية اعتبارها كيفية اعتبار الإمارة في الأحكام في الموضوعات على نهج واحد مجرد طريق مجرد منجز محدد ولم يعلم وجه للتفصيل بين الأحكام المتعلقات كما في الفصول ايش قصر ايش قال الرجال ايش قال الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب الفصول ايش قال قال وأن المتعلقات لا تتحمل اجتهاده بخلاف الأحكام تتحمل ايش يعني ليش عبري إلا حسبان لم يعلم وجه لهذا التفصيل إلا حسبان يعني إلا توهم أن الأحكام قابلة للتغير هاي ترى من الشيخ الآخر ولا ما غير صاحب الفصول أصبع الفصول قايل على أنه فقط الأحكام لا تتحمل الشهادين وفي ما تتحمل الشهادين هذا الأخبار صحيح هذا بعد توجيه من صاحب الكفاية يقول لم يعلم وجه لهذا التفصيل إلا حسبان يعني توهم أن الأحكام قابلة للتغير والتبدل ولذلك قال على أنه تتحمل الشهادين لكن هذه المتعلقات عن موضوعات ليست قابله للتغير فلا تتحمل اجتهادي وانت خبير اذا هذا مقصوده انت خبير بان الواقع هذا ردنا عليه واحد هو في الاحكام المتعلقه وهذا الواحد انكشف لما امتثله فتجب الاعاده بعد من دون فرق الاحكام المتعلقات لان الواقع واحد فيه معنى في الاحكام المتعلقات وقد عين اولا بشكل ظهر خطاه بما يعني بشكل ظهر خطاه قطعه ثانيا فإذا تجب الإعادة بعد من دون فرق بينهما وقولك هنا كما أدري لا يفهم هذا ما فهم ما يحفظ ما يحفظ شكل الأنصار يعني قلنا بعد تذكروا إلى أبناء ما فهم يلقى دليلك الثاني جلس عسره حرج حرج مرج ما أدري شنو ها فإلى آخره جواب جوابان قلنا قلنا الحسب الحرج هذا مرج لا يلزم يلزم حتى في باب الأحكام هذا أولا وثانيا قلنا المذاق الشخصي لا تقص الفتوى مع مطلقة لذلك ولزوم العسر والحرج والحرج والمرج المقل بالنظام والموجب للمخاصمة بين الأناء لا تحرج الفاصل شو وقت يجب المهارج والمرج حسب الحرج لو قيل شو وقت يجزم لزوم المهارج شو وقت يجزم إذا قلنا هذا العقد الذي قبل 20 سنة جرينا ليس بصحيح صحيح المهرج المرج لأن خلال إليه أطلع من باب دارة يا أزرد على الله يلا لو قيل بعدم صحة العقود والإيقاعات أو تلك العبادات الواقع على طبق الاجتهاد الأول الذي هو فاسد على العبادات والعقود والإيقاعات حسب الاجتهاد الثاني من أول لو قيل بعدم صحة العقود يعني لو قيل شنو بعبارة أخرى بعدم صحة العقود يعني شنو ووجوب العمل طيب ووجوب العمل عطف عليه من على عدم صحة العقود يعني لو قيل بعدم صحة العقود والإيقاعات ولو قيل بمن بعبارة أخرى عن التفصيل بوجوب العمل على طبق الثاني يعني الاجتهاد الثاني صح من اول بالله رجع بالله من اول يلزم العسر والحرج ايش وقت يلزم ليش يلزم ليش يلزم تقول لي يا ابويا ليش من عدم تبكيت الاثر على المعاملة واعادة العبادة اي من عدم قيد علم المتعلق بين يلزم العسر يعني يلزم العسر بسبب من ومنين ينشأ هذا العسر يلزم العسر بسبب عدم ترتيبنا للأثر على المعاملة السابقة هذا المعاملة قلنا باطلة قالوا يطل لعمل البيت أو لو اجتمع أدري يكون كذا يا عظيم الدنيا هذا شلون حصر وحرج يلزم هذا العسر من عدم ترتيب الأثر على المعاملة وعلى إعادة العبادة طب جوابه من أول أرجع ولزوم العسر والحرج لا يكون إلا أحيانا هذا الجواب الأول لا يكون ماذا دائما في حق بعض الاشخاص شكله لعله دائما لا يكون فاذا دائما لا يكون اذا ما نتفكر نقول الاعمال السابقه ابدا لا يجب اعادتها لا يجب حفظها الحمد بل لازم ان نقيس اكوانه ونفصل فيها لا يكون الا احيانا فاذا لا يكون الا احيانا حينئذ نقول ادلتنا في العسر لا تنفي الا خصوص ما يلزم منا العسر الفعلي الشرطي مو انه تنفي العسر اذا حصرنا حيازمه فيرتفع ماذا الحكم في حق كل شخص ولا تجب الاعاده في حق كل شخص لا هاي اولا وثانيا نقول لك حتى لو لزم عسر وحرج هذا حرج لا ليس فقط المتعلقات في باب الاحكام موجود ايضا فايضا في باب الاحكام لازم ان تقول بالاجزاء مع عدم اختصاص ذلك يعني العسر والحرج للمتعلقات ولزوم يعني يلزم العسر والحرج الاحكام كذلك كذلك احنا احيانا كذلك احنا احيانا ايضا كما هنا ينزل هناك ما في ينزل لو قيل بلزوم لو قلنا بلزوم ترتيب الاثر على طبق الاجتهاد الثاني في الاعمال السابقه حتى في باب الاحكام يلزم اذا قلنا صلاه تكون مطبقه على حكم الاجتهاد الجديد نحن تلك الاعمال تلك الصلوات الجمعه كلها يكون باطل يكون من الان اقل من 23 سنه كل هذا في المسجد الله اكبر الله اكبر يصبح النيه ما تقدر انه عسر حرج يا ترش لا يبدو من يشحني يبقى دليلك الثالث حرج مرج مع شيء يسمونه خصومة وما أدري شنو والزقاق ينسد وكذا لأن الخصومة بالحكومة وبعض الهرج والمرج ينسد بالحكومة وبفصل الخصومة خصومة وبالجملة لا يكون خلاصة خلاصة صاحب الفصول يا شيخ محمد حسين خلاصة خلاصة هذا التفاوت الذي بينته لا يكون التفاوت بين الأحكام ومتعلقات الأحكام لأنه لتحمل اتفق اعرف بهذا الشكل لتحمل الاجتهادين يعني الاحكام وعدم تحمل في المتعلقه هذه التفرقه وعدم التحمل هذه التفرقه بهالشكل لم تكن لا بين لي بنفسها ولا انت بين محمد حسين التصوري ولا مبينا بشكل يرجع الى محصل في كلامه ولا لو كان مبين ما كان الشيخ الانصاري العاشق عن التستر رضوان الله عليه لا كربلاء زيد في علو مقامه فراجع وتأمل وأما جئنا الآن علما إلى الصورتين اللتين تجب فيهما لا تجب فيهما العادة الأولى ماذا هذا المستند الإشارة الأول كانت رواية وبناء على السببية وأما بناء على اعتبارها اعتبار الإمارة من باب السببية عن الموضوعية فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول عبارة كان أو معاملة. بعدين ذم العادة ليه؟ لأن الإمارة لما قامت جعل حكم جديد على فوق الإمارة ودخل الحكم السابق مولانا. فلا محيص عن القوة بكون مؤداه. هاي كان حطف علينا على صحة. يعني فلا محيص عن قوة بصحة عن حطف الإشهاد الأول. وفلا محيص عن القوة بكون مؤداه. يعني معد الإشهاد الأول. ما لم يصمحيص. ما لم يزل بسبب. ما دام بعد لم يزل الإشهاد الأول. في تلك الفترة التي أنا صليت صلاة الجمعة في تلك الفترات. معدل الاجتهاد الاول يكون حقوق صحيحة لأننا عن مطعد ينسي على السببية. هذه الصورة الأولى من الصورتين الأخيرتين. وكذلك الآن يريد بين الصورة الثانية من الصورتين الأخيرة الذي ما يجب فيه الإحادة. قلنا شوكي جابا إلا تنسون في باب الإجزاء بيّن. قلنا إذا قام أصل في باب الموضوعات أنه في باب موضوعات إذا هذا فوق الطائف وصليت فيه وتبين أنه نجد كاتب الإحادة لأنه لما قام الأصل بلي إن جعل الطهارة ماذا جديدة مقابل الواقع فتتوسع لائرة الشرطية لينتجد صلاة مع الشرط. وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى علما كان هذا مجرى علما كان هذا بلي كان مجرى هذا العمل يعني كان العمل مجرى للاستصحاب او البراءة النقلية مثل ما مجرى الاستصحاب مثل الاستصحاب كان يجي يثبت الطهارة مثلا او مجرى للبراءة النقلية مثل على انه مثلا ماذا شكيت على انه لحم الارنب حلال ولا رضي عن أمتي ما لا يعلمون يقول حلال شيخنا فتتوسع دائرة الشرطية. نحن عندنا شنو الشرط؟ شنو هو؟ أنه صلي في حلال الأكل فيما يحل أكله، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. ثبت هذا عدل حلال فالصلاة حينئذ ماذا؟ فالصلاة إذا في مثل هذه الحالة شو تكون؟ صحيحة حينئذ لأن البراءة النقلية وسعت من دائرة الشرطة وإنما اختصر صدق سره على الأصحاب وعلى البراءة النقلية لأن هذين يوسعان من دائرة الشرطة ولم يكبر غيرهما من هذا الباب فإن التخيير أصاب التخيير فالفايدات والتخلاة ضيئة. أو مثلا ماذا يقولوا وياي البراءة العقلية البراءة العقلية ترفع العقاب ولا تشعر حكم لا توسع. أصالة الاشتغال ما ذكرها واضح ما ذكرنا أصالة الاشتغال هي ماذا؟ أصالة الاشتغال في الحقيقة ليس مفادها توسعة الشرطية بل التضييق بالعكس تضييق تخنقني. أصالة الاشتغال اشتغال احتياطا ما توسع عن دائرة الشرطية ما تقول لي شيخ نحن يصلي بهذا الثور بل بالعكس. فلذلك اقتصر على هذا قال ما اي حال. وكذلك الحال فيما اذا كان حضر الاشهاد الاول مجرى يعني العمل كان مجرى الاستصحاب لكن كان المناسب ذكر اصاله الطهاره. اصاله الطهاره هذه محفوظ السلام لا تدخل تحت الاستصحاب لا تدخل تحت البراءه النفسيه تدخل به ما ادري على اي حال. وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل يعني اذا كان العمل بحضر الاشهاد الاول مجرى الاستصحاب او البراءه وحضر في الاشهاد الثاني ظفر بدليل على خلاف الاجتهاد الاول هنا ما يجب العادل فإنه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال على يوصي تلك الحال في تلك وظيفته يصلي في الطاهر الشرط هو الصلاة في الطاهر وعن الصلاة في الطاهر لأن الشرط هو الأهم من الطاهر واقعي وظاهري. وقد مر في مبحث الإجزاء تحقيق المقار هذا الشيء اللي قلناه كثيرا فراجع لكن أقول هنا لم يحسن الآخوند بيان هذه الصورة الثانية من الصورتين الأخيرتين. لماذا لم يحسن؟ لأن الذي تقدم منه أن فقط الآخر كان يقول بالإجزاء إذا قام ماذا يا أخي أصل ولم يقل إذا قام إمارة بالإجزاء هنا بينما هنا عبارة مطلقة هاي أول خصوصا هنا في الأصل قال لأن أصل طهارة يشعر طهارة ظاهري وأما إذا إمارة طهارة الإمارة لا تتعشى مقابل الواقع بينما هنا عمل وهنا عملي ولا قال ما عمل الرجال ما بتل العمارة قال نجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية لا لم يحمل فهذا أسترجع ماذا عن كلامي هذا لكن اللي يعيد أقوله هذا أنه فيما سبق خصص بالموضوعات في باب الإتة مثل الطهارة ابن موضوع أما هنا كلام ماذا عام يشمل الموضوعات ويشمل ماذا الأحكام وأيضا هناك الكلام في الشبهات ماذا الموضوعية الخاصة بينما هنا كلام ماذا عام حتى في الشبهات ماذا الكلية هذا مو مهم المقصود هناك كان ما قاله ضيق بينما هنا عبارة ماذا تدل علما على التوسع حتى في باب الأحكام وحتى في الكليات مع أن هناك كلام كان في خصوص الموضوعات وفي خصوص الشبهات الجزئية الشخصية وليست ماذا الكلية فالكفت إلى ذلك جيدة والحمد لله رب العالمين.